بمناسبة ومن غير مناسبة. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اللي حنسهر معاه النهاردة وحنغني بمناسبة ومن غير مناسبة ولد نجما، وكلما زادت أعماله وتنوعت اختياراته وعطاءاته كلما ازداد تألقا ونجومية، كما لو كان بدل ما يكون نجم بقى ألف نجم في نجم. النهاردة ضيفنا اللي حنسهر معاه الفنان النجم الكبير خالد زكي. وحشتنا وسلامتك، وكنت غايب واستحملنا كتير قوي عشان نستناك وحاجات كده. ربنا يخليكي. طبعا انا بشكرك جدا يا مدام إناس على المقدمة الجميلة خالص. لا لا لا صحيح، يعني حد كل دور بتعمله بيزيد على نجوميتك نجم، يعني زي ما يكون نجم 15 دور. الحمد لله. الحمد لله، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. استاذ خالد، احنا دايما بنطلع على اصدقائنا المستمعين بالجديد في حياتهم. عندك ايه جديد؟ في اعمال جديده ما شاء الله، احنا داخلين على رمضان اهو، ايه اخبارنا؟ يعني لغايه النهارده ما رسيتش على دور جديد. انما يعني اعتقد انه يمكن خلال العشر 15 يوم جايين يحصل شيء كويس، يعني ان شاء الله ان شاء الله. انا مستغربه جدا، هم المنتجين لازم يستنوا لما يبيعوا وبعدين يزنقوكوا لما بعد كده، وبعدين يبتدي المخرج يبقى مستعجل وتبتدي الاختيارات تبقى ويتبقوا يعني ايه الحدوته اللي حاصله في دنيا الفن اليومين دول دي؟ هو انا نفسي انه يبقى الموسم مش رمضان بس، لان هو اللي بيزنق الدنيا كلها ان هو موسم. انما زمان كنا بنعمل مسلسلات طول السنة، وطول السنة كان موسم، كل شهر بتتقدم مسلسل أو مسلسلين، وكان زمان المسلسلات يمكن 15 و13 حلقة وبعدين بقت 30 حلقة، ومع ذلك كان كل السنة موسم، بتتفرج على مسلسل هنا ومسلسل هنا، مسلسلات في القناة الأولى ومسلسلات في القناة الثانية، فكان الشغل طول السنة شغال. ما كانش في حد بيستعجل، لا وما فيش حد بيضغى على حد، إذا كان المسلسل ده 6:30 فده 7:15، يعني ما فيش حد بيقتحم حد عشان بالزبط. يدوا فرصة للناس يشوفوا كله، كان في مجال للمشاهدة متسع لكل الناس الحقيقة. أنا كنت فاكرة زمان كمان كانت مسلسلات الإذاعة تبتدي شرق أوسط، برنامج عام، صوت العرب، شباب ورياضة، فالناس تشوف وتسمع كل المسلسلات وبعدين تنتقل إلى مسلسلات التلفزيون. دلوقتي لا، يعني قبل ما المدفع يخلص وقبل ما الأذان يخلص يكون تتر المسلسل نزل عشان يلحقوا الإعلانات. يعني هو زي ما بقول لحضرتك بالظبط، محتاج تنسيق ومحتاج انه يبقى الموسم طول السنة عشان ما تبقيش مزنوقة. مش ممكن الناس تتفرج على 30 مسلسل ولا 40 مسلسل في شهر واحد، ازاي يعني؟ مش صعب جدا. النجومية دايما الناس بتعيش عليها فترة. نجومية خالد زكي التي صنعها بإبداعه في صاحب السعادة السنة اللي فاتت، هل ما زالت جواك حتة ضابط الشرطة الشخصية الغريبة اللي انت، انا متصورة ان انت ابدعتها من عندياتك دي ما حدش وراها لك، مش كده؟ الحمد لله. اشتغلت عليها ازاي؟ يعني بداية النص كان مكتوب كويس جدا جدا جدا، الكاتب العظيم المتألق استاذ يوسف معطي، وهو كتاباته يمكن ده تالت لقاء معي، كان سفارة في العمارة وبعدين طباخ الرئيس وبعدين صاحب السعادة. الحوار اللي مكتوب كل كلمة فيه وكل حرف فيه بيشجعك وبيدلك على الطريق اللي تحطي نفسك فيه في الأداء. شوف، ورغم برضو السفارة في العمارة كانت يعني نفس الشخصية برضو، والضابط يعني الرئم زي ما بيقولوا، أو اللي يعني اللي له وضعه في كان رئيس أمن دولة في السفارة في العمارة بالضبط كده. يعني عايز أقول إن هل كتابات يوسف معطي اللي عملت الاختلاف البسيط ده اللي بين شخصيتين الضابط؟ طبعا طبعا بالتأكيد طبعا. يعني كتابات يوسف معطي وبالتأكيد في صاحب السعادة، الاتفاق مع الأستاذ رامي إمام المخرج العظيم المتميز جدا ما شاء الله، بالاتفاق معاه على الخط اللي هنمشي فيه والتركيبة اللي هنمشي فيها، فكان الحقيقة الحمد لله يعني نجمي ولد نجمي ولد نجمي ولد الحمد لله. ما شاء الله استاذ خالد. في حاجة نسيت أقولها مهمة جدا. أتفضل. وقوف أي نجم أو أي فنان قدام النجم العالمي الأستاذ عادل إمام ده قيمة كبيرة جدا. والشيء بيدفع أي إنسان إن هو يجيد وحب الفنان عادل إمام للي بيشتغلوا معاه وتشجيعهم ليه ده بيضيف كثير جدا في أداء الشخصية. اللوكيشن بتاعه نفسه لطيف جدا وكواليس المسرح بتاعت عادل إمام لطيفة، يعني تحس ان انت حابب تشتغل. شوفي هناك انضباط جميل جدا في إطار جميل من المرح والحب والحياة الحلوة يعني. يعني بنتبسط بس ما بنضيعش وقت. بالضبط. الفنان النجم خالد زكي، أرجع معاك بقى في بدايات مشوارك وكيف بدأت، كيف ولد خالد زكي فنيا؟ طبعا أكيد فنيا. يعني أنا بدايتي كانت في المعهد العالي في المسرحية قسم تمثيل وإخراج. اتخرجت سنة 74. بعد ما اتخرجت على طول التحقت عضوا بالمسرح القومي المصري. وأثناء الدراسة عملت العديد من الأفلام البسيطة، وبعدين كانت البداية الحقيقية لي بعد التخرج بسنتين في مسلسل الضباب إخراج الأستاذ فايز حجاب الله يرحمه. وكان أول مسلسل ليا وكان أول بطولة ليا في نفس الوقت. هل حضرتك اخترت معهد الفنون المسرحية بمزاجك، بحبك للفن، بحبك للتمثيل، ولا مجموع؟ لا أنا اخترته بحب شديد جدا للتمثيل. يعني من وانت صغير وانت نفسك تبقى نجم؟ أنا هقولك مفارقة كويسة خالص. يعني صدفة غريبة، وأنا في سنة رابعة أو خمسة ابتدائي، رابعة ابتدائي، عملوا كانوا بيعملوا زمان مسرح مدرسي. يا ريت. وكان شيء جميل جدا. طبعا. فخدونا المسرح القومي. بنعمل حفلة المدرسة في المسرح القومي. فطلعت عملت أنا وزميل آخر، أنا عملت دكتور وهو مهندس، وكل واحد بيتكلم عن المهنة بتاعته وحوار ظريف خالص على القومي. فيومها لما طلعت قلت إيه الناس، يعني ممثلين لما بيقفوا على المسرح وحاجة عظيمة جدا وشيء جميل جدا. يعني هل من الممكن الواحد يجيله في يوم الأيام يعمل حاجة زي دي ولا لا؟ مرت السنين وعدى 20 سنة مثلا وتعينت على نفس خشبة المسرح القومي. فكانت يعني صدفة جميلة خالص. كان إحساسك إيه بقى؟ لا إحساس أكثر من رائع يعني الحقيقة. يعني كان زمان بيستدعوا النجوم الكبار علشان يدربونا أيام المسرح المدرسي. طبعا. يعني أنا فاكرة كويس أوي أستاذنا العظيم نبيل الألفي اللي كان بيمرننا وأنا في المدرسة. أنت كان مين من الكبار بيمرنكم؟ لا في ناس كتير الحقيقة، يعني الأستاذ كرم مطاوع، الأستاذ سعد أردش. اللي هم استمروا أساتذتك في المعهد؟ معظمهم استمر أساتذتي في المعهد. مجموعة كبيرة خالص. يعني كانوا حاسين أستاذ محمد توفيق كمان. أيوة. كانوا مكتشفينك بدري ولا لا؟ ما كانش الشغل كتير بالنسبة لأيام الدراسة. يعني ما اشتغلتش أعمال كتيرة في أيام الدراسة. يعني اشتغلت ده واشتغلت يمكن عملين تانين وخدتني بقى الدنيا. ما اشتغلتش غير لما اتقدمت المعهد التمثيل والحمد لله يعني. خطوة خطوة. وفي معهد التمثيل قدمت في لجنة الامتحان. كانت برضو حاجة غريبة. اللجنة كانت ضخمة جدا، يعني حوالي 19 أساتذة من عمالقة الفن. كان أستاذ نبيل الألفي، أستاذ سعد أرضش، الأستاذ كرم مطاوع، كل محمود مرسي ومحمود طبعا. والأستاذ محمود مرسي وجلال الشرقاوي والأستاذ جلال الشرقاوي. مجموعة ضخمة جدا من النجوم. هعد إيه ولا إيه ولا إيه الحقيقة. ده صحيح. يعني. فعملت الأدوار بتاعتي اللي كنت بقدم بيها، دور باللغة العربية ودور باللغة العامية. إيه بقى؟ كنت عامل باللغة العربية أدهم الشرقاوي، باللغة العامية أدهم الشرقاوي، وباللغة العربية دور اسمه قسطنطين في مسرحية اسمها في سبيل التاج. وبعدين بعد ما خلصت الأدوار طلبت منهم، قلت لهم أنا عايز أعمل حاجة للسيدة أم كلثوم، أقول أغنية. غنيت؟ لا ما غنيتش، مفتكر ان انا غنيت. قلت قلتها قصيده؟ لا لا مش قصيده، قلت لهم انا عايز امثل الاغنيه. فطبعا ضحكوا يعني. تمثل الاغنيه؟ اه. فانا كنت ما هقول لك، ما انا مستني. فمثلت الاغنيه. انا بس مستعجل. قلت اسال روحك. فبعد ما خلصت قالوا لي تفضل، شكرا. بعد كده الاستاذ كرم بعد ما بقى استاذي في المعهد، لما دخلت قال لي على فكره من ضمن الحاجات اللي انا عجبتني جدا وعجبت الناس اللي انت الاغنيه اللي انت قلتها. انا كنت بعمل ايه زمان؟ انا كنت بعشق كلمات الاغاني بتاعت السيده ام كلثوم، لان انا بحب جدا الكلمه والحرف، وكلمات سيدة ام كلثوم كانت كل كلمه وكل حرف من كلماتها مغلفه بالاحساس. ده صحيح. وتركيبات الجمل كانت جميله. فكنت باخد الاغنيه كانت بتتحط في في الاهرام في اخر صفحه، الاستاذ كمال ملاخ بيحطها ليله ما كانت هتغني قبليها باسبوع. قبلها باسبوع؟ قبلها باسبوع بتتحط، الخميس اللي قبلها بتتحط في الاهرام. وبعديها بتنزل الاغنيه. عشان المذيعين كمان بتوع الاذاعه الخارجيه العظماء بتوعنا جلال معوض وعبد العال هنيجي يعني يقدروا يشتغلوا كمان عليها بشكل عليها جميل. زكي. فكنت باخد الاغنيه احفظها عن ظهر قلب وامثلها لوحدي قدام المرايه كده، وبعدين لما تيجي الاغنيه ابتدي اسمع اللحن. فكان بيستهويني الكلمه قبل اللحن، وعشان كده الاجيال الجديده طبعا الايقاع الحياه بقى اسرع بكثير جدا من زمان. وبالتالي الاغاني اللي بتقعد ساعتين او ساعتين الا شويه بقت الناس ما بتقدرش تتحملها نتيجه الايقاع السريع. ولكن لو هو اللي المستمع الشاب الصغير او الشابه الصغيره دققوا جدا وعاشوا مع الكلمه هيحبوا يسمعوا 3 ساعات. والله محطات كتيرة جدا تلفزيونية كمان عشان يشوفوا التعبير بتاع السيدة أم كلثوم، يعني مداومين ومصرين وإيجابيين جدا في أنهم يدونا جرعة كلثومية يومية. لكن تفتكر حد من الشباب دلوقتي بيقعد؟ ما هو زي ما بقول لحك، عشان إحنا لازم نقول لهم عرفوا الكلمة ودققوا في الكلمة وعيشوا مع الكلمة، لأن الكلمة ده الفصلة، الفاصلة طبعا في القانون بتعمل بتغير قضايا، كبيرة جدا. فالكلمة مهمة جدا جدا جدا. وأحلى ما قيل في المشاعر والعواطف الإنسانية قالته السيدة الراحلة أم كلثوم. وغنوة ما تقوليش أم كلثوم بقى خلاص سمعنا أم كلثوم. لا أقول لك نسمع هاني شاكر. الله، حاجة معينة ممكن أقول على الضحكاية تبقى حاجة مشرقة وجميلة. صح جميل. هي الغنوة مش شبه شخصيتك شوية؟ على الضحكاية؟ يعني إلى حد ما شبه شخصيتك؟ يعني أنت بتحب الضحك؟ أنا ما بحبش خالص النكد، رغم إن أنا عملت أدوار نكد كتير جدا. لا عشان كده أنا بس مستغربة يعني، عشان كده أنا بقول هي شبه الشخصيات بتاعتك ولا إيه؟ إشمعنى علي الضحكاية؟ أنا عملت شخصيات نكد كتيرة خالص يعني، إنما أنا بعيد تماما في حياتي، يعني ما بحبش النكد خالص. أنا مؤمن قوي إن الإنسان بيعيش شوية قصيرة جدا، فشوية اللي الواحد بيعيشهم دول يعيشهم سعيد يا إما بلاها. الفنان النجم خالد زكي، من يعني من ذكرياتي عن اختيارات حضرتك عبر تاريخك الفني ان انت دايما كنت متميز بحاجات يمكن غيرك كان يرفض يعملها. جه على بالي مثلا حبيبي اصغر مني مع سيدة فردوس عبد الحميد. كان دور جميل جدا، بس ما كانش ايامها ايام انت ما عملته، يعني ما لقيتش صعوبة في انك تعمله؟ يعني حتى المشاعر بعيدة عن اي حد شاب في سنك. انا بحب دايما اخش في الادوار الصعبة اللي ببذل فيها مجهود، بحس ان انا بشتغل. يعني بحس ان انا لما ببذل مجهود بشتغل. يعني الادوار انا عملت كم رهيب جدا من الادوار الرومانسية في البداية. الادوار الرومانسية اوكي يعني الواحد قريبة إلى قلبنا وبتوصل للناس بشكل جيد وكله، بس ما بتخليش الفنان الممثل يدي كل اللي عنده، ما بترضيهوش من ناحية الأداء. اللي يرضيه من ناحية الأداء الأدوار الصعبة اللي بيلون فيها في انفعالاته وبيغير في تونات صوته وفوليوم صوته والمشاعر والأحاسيس اللي بتبان على الوجه والحاجات دي كلها، فدي كلها ما بتتأتاش إلا من خلال ادوار مركبه وجديده. يعني انا مثلا من ضمن زي ما حضرتك كنت بتقولي بعمل ادوار ما كانش حد ممكن يقرب لها، وانا صغير كنت بعمل ادوار اب وعنده اولاد كبار. بالظبط كده، ما هو ده اللي انا مستغرباه. مستغرباه كنت يعني. بعمل كتير، عملت حاجات كتير جدا، كنت بكبر نفسي يعني، بحط شنب مثلا او اكبر نفسي باللبس والشنب بيكبر الى حد ما كان بيعجز شوية. شويه يعني. انت مصر عليه ليه؟ في دور لا مؤمن والله ده هو دلوقتي كسل مش اكتر. هو شغلانه بعينها بايخه بالذات للرجاله. فهو كسل لما الواحد ما بيبقاش فيه شغل بيروح سايب شنبه ودقنه لغايه ما يجي ما حاجه. يجي تمثيل. بتبقى يعني بتوفر تمام في في في في حته معاناه الحلاقه كل يوم يعني. بتزعل لما تشتغل على دور كويس قوي وتبقى حبه وعشقه وحاسس ان انت عملته بصعوبه شديده؟ بالظبط كده، او عشته بصعوبه شديده وبعدين ما تقدرش عليه التقدير اللازم؟ ما حصلش معايا خالص خالص. يعني كل تقديراتي كل تقديراتي بلا استثناء، لان انا حيادي جدا مع نفسي يعني، ما بحبش نفسي، بحب ابقى كويس، انما ما عنديش شعور بالذات زائد يعني. فنتيجه لكده بشوف عيوب الانسان ومحاسن الانسان وطريقك بتبقي ازاي وماشيه ازاي وحجمك قد ايه، كل الكلام ده بعرف اشوفه بشكل جيد، ومن خلال طبعا انطباعات الجمهور والسادة النقاد، لانه المرآة الحقيقية الفنان هو الجمهور والنقاد. فكل الحدوتة دي مع بعضها بتخليك تحكمي على الاشياء بشكل الى حد ما كويس. موقف الجوائز منك ايه؟ هكمل لك قبل الجوائز. طيب. ال ال ال ال ال الدور ال ال اللي بختاره وببذل فيه مجهود كويس خالص بتبقى عناصر نجاحه أساسا موجودة من الأول. الحمد لله ما حصلش ولا مرة أني لم أقدر فيه في اللي هي الأدوار الجامدة قوي اللي قدمتها. احتمال بقية الأدوار اللي هي العادية بتتناسب بدرجة نجاحها طبعا يعني طبعا. يعني في حاجة بتنجح 40%، في حاجة بتنجح 80%، في حاجة 60، إنما الحمد لله ما فيش حاجة يعني نزلت عن ال 60. ما فيش الحمد لله، نحمد ربنا. طب والجوائز؟ الجواز دي أهم حاجة أنا بالنسبة لي يعني، دي بعتبرها يعني تاج. تزعل لما تتعب ولا لا تقدر؟ لا خالص. لا لا خالص يعني، لما أعمل عمل وانا عامل فيه مجهود جامد جدا وما كنتش فيه جوائز ما زعلش خالص، ما لاش علاقه اطلاقا. لانه يعني الجمهور عندك اهم من جايزه نقاد مثلا؟ لا لا، الاثنين مهمين خالص يعني. انا عندي الجمهور مهم جدا جدا والنقاد مهمين جدا جدا، وباخد كل كلمه بتتقال سواء من الجمهور او النقاد على محمل الجد، وبتحملني مسؤوليه كبيره جدا فيما هو قادر. فالجوائز ده يعني انا بتبقى سعادة غامرة عندي، أنا أخدت الحمد لله يعني كم ضخم منه والله. أكتر جايزة أنت معتز بيها كان على دور إيه؟ ممكن أقول لك مثلا 3-4 أدوار، لأنه هناك جوائز كتير يعني عشرات الجوائز، ولكن يمكن 3-4 أدوار أنا بعتز بيهم جدا. بعتز جدا بأول جايزة خدتها في حياتي في حب بلا ضفاف، إخراج مدام إنعام محمد علي وكتابة الأستاذ أسامة أنور عكاشة. دي كان أول جايزة ليا سنة 83 أحسن ممثل في التلفزيون. بعتز جدا بالأنسة كاف، وكانت جايزة بالنسبة لي مهمة جدا من المهرجان الدولي للتلفزيون. بعتز أصل كمان المجموعة اللي بتشتغل، وصلاح أبو سيف وسناء جميل، يعني الإطار نفسه اللي تقدم فيه الحمد لله. وبعتز جدا طبخ الرئيس، جايزة طبخ الرئيس. أكيد. لأنه جايزة طبخ الرئيس كانت أول جايزة عالمية أنا بحصل عليها. وكان أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للتلفزيون تحت رعاية ملك محمد السادس ملك المغرب، كان كل اللجنة التحكيم أجانب، ما كانش في حد خالص مصري فيها. إنه يشيدوا بهذا العالم واخد فيه العمل واخد فيه جايزة أحسن ممثل في المهرجان، ده كان شيء مهم جدا بالنسبة لي. جائزة صاحب السعادة أيضا، جوائز صاحب السعادة أيضا بعتز بيها جدا يعني. في مجموعة ضخمة من حاجات الشهد والدموع طبعا من الجوائز اللي انا بعتز بيها جدا وغيره الحمد لله. يعني مستكفي جوائز الحمد لله. يعني نفسي في كل عمل اعمله يبقى فيه. عندكش مشكله انك ايوه يا ريت يزيد والله. يا رب يزيد. هو هو الجائزه دي هي تتويج للعمل اللي انت بتقدميه. ده صحيح. الفنان النجم خالد زكي غنوه. غنوه ممكن عبد الحليم حافظ. اي حاجه ممكن. الهوى هواية. الفنان النجم خالد زكي ودعيت إلى مسلسل تركي. دعيت مش تتفرج تمثل معه. مسلسل تركي. هيبقى موقفك إيه؟ مش هعمله. هل الموقف السياسي مع تركيا ولا لمجرد أن الخط بتاع الفن التركي نفسه انت رفضه؟ لا للناحيتين. الموقف السياسي وإلى جانب أنه إحنا نهتم بأعمالنا وعملنا أعمال قوية جدا وناجحة جدا وعندنا إمكانيات بشرية عظيمة جدا سواء أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا. كل من يعمل في هذا المجال أمام الكاميرا وخلف الكاميرا يعني في أحيان كثيرة جدا بيتخطى القدرات العالمية اللي موجودة، ولكن النواحي المادية مهمة جدا في في في تنفيذ الأعمال. إحنا لو أتيح لينا ماديا إن إحنا نعمل أعمال على زي اللي بتتعمل برا وبتكلفة اللي بتتعمل برا، هنتفوق كثيرا جدا عن أي أعمال موجودة عالمية. يعني ما اللي بيقولوا إن الأعمال التركية دي بتكلف نكلة؟ ما تبقى تكلف نكلة، بس ما لما بتعرضيها إحنا عملنا أفضل بمليون مرة. يعني الاعمال انا لا, أنا لا اقارن طبعا، لان طبعا اعمالنا اعظم بكتير. يعني لانهم بيعتمدوا على صوره بيعتمدوا منظر. على صوره ومناظر طبيعيه، وانما كعمل بصي على عمل الايقاع بيقعد 200 حلقه. يعني ممكن الواحد يسيب المسلسل وبعد 25 يوم يخش يكمل عادي، مفيش حاجه مفيش مشكله. شبه الافلام الهندي. ايه طبعا. لا بس بس بس لا الافلام الهندي بقت قوة جميلة جدا دلوقتي في العالم. افلام الهندي دلوقتي بقت من ده ليها محطات مخصوصة طبعاً دلوقتي. طبعا طبعا بوليود والكلام ده. ف لا لا مختلفة طبعا. طب المسلسلات اللي هي دلوقتي اصبحت ضفيرة ما بين المصريين واللبنانيين. دلوقتي 3/4 الاعمال دلوقتي المصري اللبناني، مصري لبناني، البطلة من هنا البطل من هنا، اللي كاتب من هنا المخرج من هنا. التجارب دي رأيك فيها ايه؟ لا انا شايف انها تجارب كويسة جدا. يعني انا بأرحب جدا بالتعاون الفني مع كل الاشقاء العرب، وده بيسري الدراما وزي ما بس زي ما قلت في الاول، المهم الكتابة والنص يكون نص قوي ويحتمل وجود هذه التركيبة من الأبطال. ولكن أنا مع وكنت بأنادي من زمان جدا مع الأعمال الفنية المشتركة، سواء مشتركة إنتاجيا أو مشتركة على مستوى الفنانين. دي أكيد بتسري الدراما المصرية والعربية بالتأكيد. مين النجمة اللبنانية اللي تتمنى أن أنت تمثل قدامها؟ ما فيش أسماء محددة، إنما يعني أي نجمة بتحب فنها وبتقدر فنها وبتعمل دور من خلال نص جيد، أتمنى أن أشتغل معها سواء نجمة لبنانية أو نجمة من أي بلد في العالم. يعني طب ما تختار لي أغنية كده لصوت لبناني. أختار. حاضر. أختار أختار أغنية لنانسي عجرم. الفنان النجم خالد زكي، على ذكر البطلات والنجومية ونختار مين ومين الحلوين ومين الوحشين و و و و الغيرة لها مكان في حياتك؟ الغيرة يعني الغيرة أنا عارفة أن الزواج بالنسبة لحضرتك طبعا استقرار وزوجة مثالية، وما شاء الله أنا ماسكة الخشبة هو وربنا يخليكوا لبعض، وما شاء الله قصة حب جميلة الحمد لله، والناس كلها بتشاور عليها مش عايزين حسد. لكن الغيرة بقى أخبارها إيه؟ الغيرة اللي في الحياة العادية ولا الغيرة الفنية؟ لا الغيرة الفنية طبعا دي غيرة تنافسية، أنا بتصور إنها مقبولة. وغيرة عادية جدا جدا وأقل من العادية، لأني أنا اللي بيهمني في الفن إن أنا أعمل شغلي كويس ويبقى اللي قدامي يبقى كويس يبقى عشان كويس عشان أنا صح، أبقى كويس. ده صحيح. فدي مفقودة مش موجودة بالمعنى، يعني هو غيرة بس إنك أنت بتأدي الأفضل. التنافس، التنافس الشريف يعني. بالظبط كده. إنما في الحياة العامة الغيرة يعني ما بتشكلش كتير بالنسبة لي الحمد لله. مش بتضايقك خالص لا ما الحمد لله. يعني؟ عمرها مثلا ما قالت لك اشمعنى دي بتمثل قدامها الغيرة منين؟ بالنسبة لمراتي، بالنسبة لمراتي طبعا، يعني انا بفتكر الغيرة بالنسبة لي ان انا بغير على حد يعني. لا لا ده ممكن بالنسبة تغير على مراتك برضه. انا بغير على مراتي طبعا بالتأكيد، بس في البدايات واحنا لسه شباب، لانما احنا خلاص فهمنا بعض كويس خالص، وكل واحد واثق في التاني بشكل جيد جدا، فلا مجال للغيرة في هذا الوقت يعني. ولكن أغير بمعنى أخاف، أخاف على إن مراتي أو بنتي مثلا يتحطوا في موقف مش ظريف حاجة، ده الغيرة من وجهة نظري. إنما طبعا أنا مراتي في البداية طبعا كانت بتغير عليا جامد، بس مع الشغل ومع معرفتها من المجتمع اللي حواليك. بالمجتمع اللي حواليا وبقت صديقتهم كلهم، خلاص المسألة دي دابت وبقت طبيعية. إنما بالتأكيد طبيعي إن أي حد بتبقى بعيدة عن مجال شغلي وترتبط بيا هتبقى فيه شوية غيرة، إنما لما بتعرفك بتبقى مختلفة الدنيا. خالد زكي لو في كتاب عن فن السينما هيصدر بعد 50 سنة، جملة تتمنى انها تتكتب عنك. إن أنا بحمل حبا كبيرا جدا لكل من أتعامل معه. شكرا.